إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند كتاب الضمان، وكتاب الضمان والكفالة كتاب فيه مسألتين، المسألتان يرتبط أحدهما بالآخر، والفقهاء دائما يجعلون الضمان والكفالة من باب واحد، من نفس الشروط والأحكام. وكتاب الضمان والكفالة عقد من عقود الاستيثاق، وهو ذكرناه قبل كده في عقد الرهن. عقود الاستيثاق ثلاثة عقود: عقد رهن، وعقد كفالة، وعقد الضمان. ومعنى عقد الاستيثاق أنه في مقابل الدين، وثيقة بالدين، فإما أن يأخذ رهن أو يجعل له ضامن أو كفيل بشروط الضمان والكفالة. الضمان مشتق من الانضمام، ينضم ذمة أحدهم في الآخر، تبقى ذمة واحدة، ده كلامه في المغني. أو من التضمن، يتضمن ذلك، وده كلامه كلام القاضي. أو من الضم، ضم يضم أحدهما الآخر، وهذا قول ابن عقيل. يقول: وهو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام دينه. يبقى لابد أن يكون الضمان في مقابل الدين. فإذا قال لرجل: أنا ضامن لك ما على فلان، أو أنا به زعيم، لفظ من ألفاظ الضمان الزعامة، أنا به زعيم أو كفيل أو قبيل أو حميل أو هو علي، دي ألفاظ الضمان، صار ضامنا له وثبت في ذمته مع بقائه في ذمة المدين. يبقى في أصبح هذا الدين له ذمتين، أيهما أدى برئ، ولصاحب الدين مطالبة من شاء منهما. قال تعالى: وأنا به زعيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم. الزعيم اللي هو الضامن، أنا به زعيم يعني ضامن. حديث حسن رواه أبو داود والترمذي. وروى سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل ليصلى عليه أو ليصلي عليه، فقال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم، ديناران. قال: هل ترك لهما وفاء؟ قالوا: لا. فقال في رواية تانية: فتأخر فقيل: لما لا تصلي عليه؟ فقال: هل ترك لهما وفاء؟ قالوا: لا. فقال: ما تنفعه صلاتي وذمته مرهونة؟ ألا قام أحدكم فضمنه؟ فقام أبو قتادة فقال: هما علي يا رسول الله. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته أنه لا يصلي على من عليه الدين بدون ضامن، فكأن الضمان نقل ذمة الميت إلى ذمة الحي. ولا يبرأ المضمون عنه بمجرد الضمان في الحياة. المضمون عنه اللي هو صاحب الإيه؟ الدين، اللي عليه دين، يبقى في ضامن اسم فاعل، مضمون عنه اسم مفعول، مضمون له اللي هو مين؟ صاحب الدين اللي سلفه، المضمون له. ولا يبرأ المضمون عنه بمجرد الضمان في الحياة رواية واحدة، وفي الميت روايتان. في الحي عقد الضمان مش إبراء لذمته، ده كلام ما فيهوش خلاف على الأقل في المذهب. إن لو واحد ضمن واحد لسه ذمته مشغولة. طيب طفئ الميت، لو واحد ضمن ميت ففيها روايتان، الأولى يبرأ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الميت حين ضمنه أبو قتادة، الثانية لا يبرأ وهي أصح، ده كلام ابن قدام. والمذهب أيضا أنه لا يبرأ، لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبا قتادة عن الدينارين اللذين ضمنهما فقال قد قضيتهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن بردت جلدته، بردت جلدته. وفي برضو تشكيل تاني ليها، بردت جلدته، بردت جلدته يعني ايه؟ بالسداد وليس بالضمان، ماشي. فقالوا يبقى سداد الميت، السداد عن الميت هو الذي يبرد جلدته، يبرد جلدته من العذاب. فقال ولأنه وثيقة بدين فلم يسقطه كالرهن، يبقى ده توثيق فقط مش إسقاط للدين. إمتى يسقط؟ عند الأداء وكحال الحياة. ومتى برئ الغريم؟ بأداء، بأداء أو إبراء برئ الضامن، لأنه تبع فزال بزوال أصله كالرهن. مفهومة المذهب أنه لا يبرأ حتى يسدد. الحالة، حالة الإبراء الوحيدة له إن وصى وترك ما يوفي بذلك فكأنه ضمن نفسه، يعني واحد عليه دين فوصى وصية وترك ما يسدد الوصية، خلاص، فده يبرأ بدون ضامن لأن الوصية قامت، الكلام قام مقام الضمان. ده ضمان، في عفو بقى، في عفو. هما بيقولوا أنا ضامن، خلاص هو ضامنه، لا تبرد الجلد حتى يسدد. هو ضامنه بس لو حد جاء قاله يلازم يسدد، والسداد يكون ببينة. أصل في ناس بتنتهز ويجي يقول لك أنا كنت علي فلوس. ومتى برئ الغريم؟ الغريم اللي هو عليه دين، اللي هو المضمون عنه، برئ الضامن لأنه تبع فزال بزوال أصله كالرهن. وإن أبرئ الضامن لم يبرأ المضمون عنه، لأن الوثيقة إن حلت من غير استيثاق فلم يسقط الدين كالرهن. الضامن كوثيقة، فرضنا صاحب الدين قال للضامن أنا برأتك، ده معناه إن الدين لسه باقي، إنما الوثيقة انحلت فقط، مش معناها إن هو الدين سقط، ليس معناها إن الدين سقط. فصل، لا يصح إلا من جائز التصرف، لا يصح الضمان يعني، لأن هو يقول في النهاية إلى سداد دين متبرع، فلازم يكون جائز التصرف في التبرعات. فأما المحجور عليه لصغر أو جنون أو سفه فلا يصح ضمانه، ده المذهب، لأنه تبرع بالتزام مال، فلم يصح منهم كالنذر والصدقة. وخرج بعض أصحابنا ضمان الصبي بإذن وليه على الروايتين في صحة بيعه. الضمان الولي الصغير بإذن الولي كأن الولي هو الذي ضمن. وقال القاضي صح ضمان السفيه ويتبع به بعد فك حجره، وهذا بعيد، لأن الضمان مجرد ضرر وتضييع مال فلم يصح منها منهما كالعتق. المذهب على أن الصبي لا يضمن مطلقا، وكذلك السفيه لا يضمن مطلقا، ولا يصح ضمان العبد والمكاتب بغير إذن سيدهما، لأنه التزام مال فلم يصح منهما بغير إذن كالنكاح. كل من صح تبرعه صح ضمانه، لأن حيقول في النهاية إلى سداد دين غير دينه، فيكون من باب التبرع. كالنكاح، ويصح بإذنه، بإذن السيد يعني، لأن المنع لحقه فزال بإذنه، ويؤديه المكاتب مما في يده من المال اللي حوشه. وهل يتعلق برقبة العبد أو بذمة سيده؟ على وجهين. قال في المقنع: هي روايتين، والصحيح منهما في المذهب يتعلق بذمة السيد، وهو قول المصنف. يبقى هو على وجهين، هو بيقول في روايتين في المقنع، الصحيح أو المذهب منهما أنها تتعلق بذمة السيد. فصل. كأن السيد لما قال له اضمن، كان يقول اضمن انا، لان تصرفات العبد او الصغير او السفيه كلها لا تصلح الا باذن السيد او المحجور عليه. ويصح ضمان دين الميت المفلس وغيره لحديث ابي قتاده، ولا يعتبر رضا المضمون له ولا المضمون عنه للخبر. المضمون لها، المضمون عنه ماشي، مات، لا يعتبر رضاه. المضمون له هل يعتبر رضا؟ هو بيقول لا يعتبر رضا. ليه؟ لان هو عقد زائد. امتى يعتبر رضا؟ لو كان قبل العقد. في فرق بين الضمان بعد والضمان قبل. مثال: واحد جاي يستلف من واحد فلوس، قال له لا يا عم انا ما بسلفش حد. فجي واحد في النص كده قال له ايه، اديله وانا هضمنه، هل يشترط رضا؟ رضا رضا يشترط طبعا، لان هو لا يعطيه الا بالضمان. فكده عقد الاستيثاق كان في اصل العقد، كان شرط في العقد. طيب اداله، مساله تانيه، واحد قال له سلفني فاداله فلوس، فجي واحد بعد شهر قال له انت اديته كام؟ قال له اديته 10,000. قال له طب هو لو ما سددتهمش انا هضمنهم، هل هذا يعتبر رضا؟ لا، ما يعتبرش رضا. لان هو راضي بالعقد بدون وثيقه، فلما نزود وثيقه فلا تعتبر رضا. دليل اخر على عدم اشتراط رضا: فرضنا ان الدين لم يوثق اصلا، يعني هو اداله فلوس وما خدش وثيقه وعجز عن السداد، فجه الضامن طلع ال10,000 وقال له خدهم اسقط الدين، خدهم كده، يعتبر الدين سقط ولا لا؟ يعتبر الدين سقط، لانه خلاص سدده. انما العلاقه بقت اصبحت بينه وبين التاني بقى، سواء دين او تبرع بقى، اللي هو اللي خد فلوس الاول، ممكن نقول له ده دين عليك تبقى تدهم لي، او يقول لك انا مش عايزه. فهو لا يعتبر رضا الضامن، رضا المضمون له، ولا رضا الضامن الخبر، ولا معرفة الضامن لهما، لأنه لا يعتبر رضاهما، فأشبه الأجانب. حتى الضامن ممكن ما يعرفوش، يقول لك أنا ضامنه عنه وأنا مش عارف. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل أبا قتادة عن معرفتهما. ويحتمل أن تعتبر معرفتهما ليؤدي إلى أحدهما ويرجع على الآخر بما غرم عنه. والمذهب على أنه لا يعتبر المعرفة، لأنه هو أصلا سيقول في النهاية العقد تبرع. ويحتمل أن تعتبر معرفة المضمون له ليؤدي إليه، ولا تعتبر معرفة المضمون عنه لعدم المعاملة بينه وبينه. والمذهب أنه لا يعتبر المعرفة مطلقة، ولا يصح إلا برضا الضامن. ده الوحيد اللي لازم رضاه، لأنه هو اللي بيدفع، رضا الضامن، لأنه التزام مال فلم يصح من غير رضا الملتزم كالنذر. فصل. يصح ضمان الدين اللازم لخبر أبي قتادة، وضمان الجعل في الجعالة. هنا بقى الديون المضمونة اللي يصح ضمانها هي الديون اللازمة. كل دين لازم يصح فيه الضمان. فهو بيشرح الديون اللازمة إيه؟ أول حاجة الدين اللي هو القرض. تاني حاجة جعل، لقوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير. حمر بعيل ده جعل، اللي مش لاقي الشيء فبيقول اللي هيجيبه ليه حمل بعير، وانا به زعيم انا هضمنه لكم. وضمان كل حق مالي لازم أو مآله إلى اللزوم كالثمن في مدة الخيار. ثمن في مدة الخيار يعني واحد اشترى حاجة وفي لسه مدة خيار والثمن معلق. والأجرة والصداق قبل الدخول وبعده، وأرش الجناية نقدا وحيوانا لأنها حقوق مالية لازمة أو مآلها إلى اللزوم، فصح ضمانها كالدين والجعل. ويصح ضمان الأعيان المضمونة كالغصوب والعواري. يبقى صح الدين اللازم والعين المضمونة. عين مضمونة يعني إيه؟ واحد غصب حاجة سرقها وراح خباها في البيت، وبعدين الناس عرفت إن هو لإيه الحرام، أبوه تدخل فقالهم يا أخوانا أنا ضامن لما سرق، يبقى ضامن لإيه؟ حاجة مغصوبة، لأن المغصوب مضمون، لإما هيجيبها يجيب زيها، فأبوه دخل ضامن. فهنا بيقول ضامن في الغصوب والعواري. واحد قال له طب سلفني الموبايل بتاعك، قال له يا عم لا، أنت لما بتمسك الموبايل بيتفرفت، أنا ما أضمنكش. فجي واحد صاحبه قال له طب الدهول وأنا ضمنه، لو بوظه لك أنا هجيب لك واحد مكان. دي الضمان العواري، لأنها مضمونة على من هي في يده فأشبهت الدين، لأن كده كده هيدفع هيجيب زيها. يصح ضمان عهدة المبيع عن كل واحد منهما لصاحبه سواء للبائع أو المشتري. إيه عهدة المبيع ديت؟ الفقهاء دايما يجيبوا السيرة ديت وما يشرحوهاش بتفصيل. كانوا عهدة المبيع لها صورتين، صورة قديمة وصورة حديثة. عهدة المبيع قديما إن أنا رايح أبيع موبايل، بلاش موبايل عشان ما كانش زمان، راديو، لا عايزين حاجة كانت زمان، يبيع بسكليت جمل. واحد رايح يبيع جمل في السوق، جيت أنا أشتري الجمل، قلت له طب أنا إيش ضمني إن الجمل ده هو بتاعك؟ مش يمكن يكون مسروق أو أنت سرقه؟ يجي أنا بعد ما أخده ألاقي صاحبه جايب له البوليس وجاي يقبض عليه. فيجي واحد يخش يقول له إيه؟ أنا ضامن عهدة المبيع، عهدته عندي، يعني لو طلع مسروق أنا هجيب لك واحد مكان. فالتاني يجي مطلع الإيه؟ الدنانير ومديها له، قال له طب أنا إيش ضمني إن الفلوس ديت مش مسروقة؟ ممكن يكون متبلغ عنها ومتاخدين رقم الدنانير، فأنا ممكن أخدها. أو صورة تانية إن هو دفع مكان الجمل بقرة كنوع من المبادلة، فيقول له إيش ضمني إن البقرة مش مسروقة؟ فيقول له طيب، واحد يخش يقول لك ضامن عهدة المبيع، شكين في بعض. فبيقول ضامن عهدة المبيع ديت عن كل واحد منهما لصاحبه، البائع يضمن، فبيقول يصح ضمان عهدة المبيع. فواحد في النص كده يقول لك أنا ضامن السوق. كمثال كان زمان بيحصل، واحد بيعمل سوق في مكانه وبياخد من التجار فلوس مقابل إنشاء السوق أرضه، ويضمن للناس العهدة، يقول لهم يا أخوانا أي حاجة تتباع في السوق أنا ضمنها، السوق بتاعي ده كله أصلي، فيش حاجة مسروقة. فده اسمه ضمان عهدة المبيع. دلوقتي بقى أصبحت ضمان عهدة المبيع في صورة تانية اللي هي ضمان الصناعة، ضمان عيوب الصناعة. الشركة تديك الموبايل وتقول لك أنا ضمنه لمدة عام من كل عيوب، وبقت وثيقة مشهورة. ايه العيوب اللي تصلح للضمان والعيوب اللي لا تصلح للضمان؟ عيوب معينة دي تضمنها ضمان الصناعة. لما حصل فيه كثير من عيوب الصناعة بدأت الشركات عشان خاطر الناس تثق فيها يقولك انا هضمن عيب الصناعة دي لمدة سنة، يعني السنة ده الطبيعي في استهلاك الحاجة، او 5 سنين وسبع سنين وممكن توصل ل10 سنوات. ده بيسموه ضمان عهدة المبيع. ده يصح الضمان ان هو يصلحها على حسابه او يغير السلعة خالص على حسب ما يضمن. فيصح ضمان عهدة المبيع عن كل واحد منهما لصاحبه كذلك عهدة المبيع في قسط. فرضنا ان انا رحت البنك المصنع وقلت له هشتريها بالقسط، يقول لي ايه ضمان؟ هات لي ضامن. ضامن يروح يجيب موظف ويختم له ضامن ان الموظف ده ضمنه، موظف حكومي، والموظف الحكومي ده يجيب شهادة موثقة من الشؤون المالية ان هو بياخد مرتب قدر كذا مفردات مرتب، وبياخد اذن من الشؤون المالية ان عند عدم السداد يحق للبنك مطالبة اخذ مرتبه. فده برضو صورة من صور الضمان، بس اغلبها بتكون في قروض بنوك تبقى في ربا، انما هي تصح في اصل العقد. وهو ان يضمن الثمن الواجب بالبيع قبل تسليمه، ده عهدة المبيع يعني، او ان ظهر فيه عيب او استحق يعني مقصود، او وجد ذلك في المبيع غرمه الضامن لان ذلك لازم، فانه انما يتعلق بالضامن حكم لعيب او غصب ونحوها. هيجيبه منين؟ في في في عقد اخر، عقود ما بعد البيع، عقد البيع وفي عقد ما بعد البيع اللي هو عقد عيب، عقد صيانه او غير ذلك، فلا بد ان يكون فيها عهد يعني. وان استحق الرجوع لامر حادث كتلف المبيع قبل قبضه او اخذه بشفعه فلا شيء على الضامن. فرضنا ان البيع انفسخ بمفسخات البيع اللي هو الشفعه او تلف المبيع قبل التسليم، ينفسخ العقد، فالضامن بريء. وان ضمن البائع او غيره للمشتري قيمه ما يحدثه من غراس او بناء او يلزمه من اجره ان خرج المبيع مستحقا صح، ويرجع على الضامن بما لزمه من ذلك لأنه يستند إلى أمر وجودي، قال له أي عيب يحصل في الأرض أنا هضمنه. ويصح أن يضمن الضامن ضامن ثاني لأن دينه ثابت، فصح ضمانه كالأول ويصير الثاني فرعا للضامن، حكمه معه حكم الضامن مع الأصيل. هنا بقى ضامن على الضامن، واحد سلف واحد فلوس فقال له لا انا مش ضامنك، هات لي ضامن. فقال اهو اخويا ضامني، قال له ده اخوك، هات لي ضامن تاني لاخوك. فجي واحد تالت قال انا ضامن التاني، ضامن مش ضامن ده، انا ضامن اخوك. فهو الضامن بقى اصبح فيه ضامنين، ضامن اصلي وضامن فرعي يضمن الاصل. فهنا بيقول يصح الصوره دي. ولا يصح ضمان الامانات كالوديعة ونحوها لأنها غير مضمونة، دي قاعدة تانية. لا يصح ضمان غير المضمون، لا يصح ضمان غير المضمون لأنها في أصل العقد مش لازم، مش لازم الضمان يعني. فكذلك على ضمان. وإن ضمن لصاحبها ما يلزم بالتعدي فيها صح، نص عليه أحمد لأنها تصير مضمونة على المضمون عنه. في حالة واحدة بس تصح ان هو يضمن التعدي، يقول لو تعدى او فرط انا اضمن، لان في هذه الحالة تكون مضمونة. لا يصح ضمان مال الكتابة، ده المذهب، وعنه يصح لانه يجوز ان يضمن عنه، ان يضمن عنه دين اخر، والمذهب الاول لان مال الكتابة غير لازم ولا يفضي الى اللزوم لانه يملك تعجيز نفسه، ولان الضمان لتوثيق الحق وما لا يلزم لا يمكن توثيقه. طيب في ضمان مال السلم روايتان، ضمان مال السلم، واحد بيشتري حاجة سلم، السلم ده اللي هو يشتري سلعة ويؤخر استلامها، يقول له عايز اشتري الموبايل ده خد 10,000 جنيه وسلمه لي الشهر الجاي اول 12 حاجته، ده بيع سلم. يصح ضمان مال السلم، طيب انا اديتك الفلوس ما انت ممكن تيجي الشهر الجاي تقول لي مالكش حاجه عندي، فيقول طب انا عايز ضامن يضمن، تحصل على طول. وفي ضمان مال السلم روايتين، احداهما يصح وده الراجح لانه دين لازم فاشبه القرض، والثانيه لا يصح لانه يفضي الى استيفائه من غير المسلم اليه فاشبه الحواله، والراجح الاول. اه لو لا يصح لان هو عند عدم السداد او عدم الاستفاء هاخد انا مال السلم ده من واحد ثالث. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى انها تحول السلم، من اسلم في شيء فلا يصرفه لغيره. فهتقول لك دي اصبحت حواله، هنخش في عقد تاني. فهو الاول هو الراجح. يصح ضمان المعلوم والمجهول قبل وجوبه وبعده، قول النبي صلى الله عليه وسلم، قوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. وحمل البعير يختلف وهو غير معلوم، قد ضمنه قبل وجوبه، ولانه التزام حق من غير معاوضه فاشبه النذر. وان قال ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه صح، لان استدعاء اتلاف بعوض لغير لغرض صحيح فصح، بقوله اعتق عبدك وعلي ثمنه. هنا مسألتين، المسألة الأولانية ضمان المجهول، واحد ضمن الصورة، الصورة ديت قال ولمن جاء به حمل بعير، حمل البعير من الـ من الـ من الأكل يختلف، ممكن يبقى بعير صغير يشيل حاجة صغيرة وكبير يشيل حاجة كبيرة، فهل حمل البعير ده إيه؟ مجهول نوعا، فيصح الضمان فيها، يضمن شيء مجهول. واحد معاه كيسة وقال له أنا هضمنها، ما يعرفش اللي فيها إيه، قال له أنا هضمن اللي فيها. بيضرب مثال تاني، كانوا في الناس في بحر والمركب هيغرق، فواحد قال له إلقي متاعك وأنا ضامن له، ارميه في البحر وأنا هجيب لك واحد حاجة تاني، والمتاع مجهول يعني عشان يجيب له مثله تماما ده من الايه فيها جهاله. فبيقول لك برضو الصح، بس هنا لانه ده استدعاء اتلاف بعوض لغرض صحيح، استدعاء اتلاف مال بعوض يعني اتلف وانا هعوضك عنه في لغرض صحيح. طب استدعاء ما اتلاف المال بعوض بس بغير غرض صحيح ده لا يجوز، لان اتلاف المال اصلا لا يجوز. يصح ضمان الحال مؤجلا، يجيب له متاع زي شنطة هدوم زي لا يجيب له مثلها عرفا، رمى شنطة هدوم فيجيب له هدوم زي اللي فيه. ويصح ضمان الحال مؤجلا لأن الغريم يلزمه أداؤه في جميع الأزمنة، فجاز للضامن التزام ذلك في بعضه كبعض الدين. الحال مؤجل، يضمن الحال مؤجل، يقول له الفلوس دلوقتي طب أنا حدها لك بس الشهر الجاي، ضمان الحال مؤجل. وإن ضمن المؤجل حالا لم يلزمه لأنه يلزم الأصيل، قال له طيب أنا حسدتهم لك دلوقتي هو أصلا الدين الشهر الجاي، يقول لا يلزمه لأنه الضمان مش عقد منفصل، ده عقد تابع للعقد الأصلي والعقد الأصلي مؤجل. إنما يصح تحليل الآجل، إنما تأجيل الحال يصح، تأجيل الحال إنما تحليل الآجل ده من بإيه؟ برضا الدائن المدين. وإن ضمن الدين المؤجل وقلنا أن الدين يحل بالموت فمات أحدهما حل عليه الدين وبقي في ذمة الآخر إلى أجله، ولا يملك ورثة الضامن الرجوع على المضمون عنه قبل الأجل لأنه لم يحل، خلاص كده الضامن ضامن والورثة هياخدوا المال عند الأجل. إذا قضى الضامن الدين بإذن المضمون عنه رجع عليه لأنه قضى دينه بإذنه فهو كوكيله، وإن ضمن بإذنه رجع عليه لأنه تضمن الإذن في الأداء فأشبه ما لو أذن فيه صريحا. هنا الضامن هياخد فلوسه إزاي من المضمون عنه؟ بيقول في أربع حالات. الحالة الأولانية أن يضمن بإذنه ويسدد بإذنه فده يرجع. طيب الحالة الثانية يضمن بإذنه ويسدد بلا إذن، فده يرجع صح، لأن أصل الضمان موافقة على التسديد. طيب الحالة الثالثة، يضمن بغير إذنه ويسدد بإذنه، ده يرجع ولا لا؟ يرجع. ضمن بغير إذن يعني إيه؟ الراجل عليه فلوس وبعدين خده على جنب قال له بص اديله اللي هو عايزه وانا انا هقدهم لك من غير اذن الايه المضمون عنه، لان احنا قلنا اذن المضمون عنه مش شرط. جه في السداد بقى قال للتاني ده هو بص انت ما عرفتش تسدد انا هسددهم مكانك، قال له ماشي، ده يرجع ولا لا؟ يرجع. طيب الصوره الاخيره بقى، لم يضمن باذنه وسدد بغير اذنه، ده بقى فيها حالتين، أن يكون ينوي الرجوع هو ضمن بغير إذن، قال له على جنب كده لو أنت اديتهم له أنا هضمنه، وبعدين الراجل إيه ما سددش، فجي واخده على جنب قال له إيه فلوسه خلاص، هل هذا إسقاط للدين؟ لا، هو اداله الفلوس على أنه إيه ينوي الرجوع، فإن كان ينوي الرجوع يرجع، إن كان اداهم له على أساس أنه هو إيه هيدهم له تاني ماشي، إن كان متبرع فلا يرجع. خلاص الصورة الأخيرة تاني، واحد بيستلف من واحد فلوس، فاللي بيستلف منه ده مش راضي، فجيت أنا خدته على جنب قلت له بص اديله اللي هو عايزه وأنا ضامن، فراح اداله 1000 جنيه، جه في ميعاد التسديد ده كده ضمن بلا إذن بدون إذن، جه في ميعاد التسديد ما سددش، اتصل بيه قال له بقول لك ايه انا معيش فلوس اعمل اللي انت عايزه، فجالي قلت له عم انا ضمنته خد فلوسي، يبقى انا سددت من غير اذنه وضمنت من غير اذنه. في الحاله ديت حاجه من الاثنين، يا اما انا الضامن اكون ناوي الرجوع بالسداد، يعني انا مديهم له على اساس ان هو لما ربنا يسهله باخدهم منه، او متبرع او مش مشكله دول 1000 جنيه والراجل ده كرامته عليها كتير فانا هسامحه فيهم خلاص، متبرع فلا يرجع. خلاص طيب هنا بقى اذا قضى الضامن الدين باذن المضمون عنه رجع عليه، يبقى كده اول حاجه لانه قضى دينه باذنه فهو كوكيل، وإن ضمن بإذنه رجع عليه لأنه تضمن الإذن في الأداء فأشبه ما لو أذن فيه صريحا. إن ضمن بغير إذنه وقضى بغير إذنه معتقدا للرجوع ففيه روايتان، دي آخر حالة، إحداهما يرجع أيضا لأنه لأنه معتقدا للرجوع فيرجع، ده الراجع، لأنه قضاء مبرئ من دين واجب لم يتبرع به فكان على من هو عليه كما لو قضاه الحاكم عند امتناعه. الثانية لا يرجع، والأولى المذهب لأنه تبرع فلم يرجع به كما لو بنى داره أو علف دابته بغير إذن، فإن اختلف في الإذن فالقول قول من ينكره لأن الأصل عدم. فرضنا بقى التاني طلع ندل وقال له أنا ما قلت لكش أصلا تضمن، قول قوله اللي هو أصلاً دي أصلاً مش دين عليه، ده كان حق وأنا خدته هو دخل خلاص، يبقى هو كده تحمل ما لا يجب عليه. لا هو أنكر الإذن هيجيب بين، يجيب بين هو أنت مش ضمنه واحد ضمن واحد مش واثق فيه طب يضمنه ليه؟ الإشكال كله بقى لو سدد قبل حلول الأجل، يبقى هو اللي جابه لنفسه يقول له طيب أنا لسه قدامي شهر كمان على ما سدد، أنت بتسدد بدري ليه؟ مالكش عندي إلا بعد ما الشهر يخلص أديك فلوسك، لأن التاني أسقط حقا له بدون إذنه. ويرجع الضامن بأقل الأمرين مما قضى أو قدر الدين، لأنه إن قضاه بأقل منه فإنما يرجع بما غرم، فرضنا أنه قضاه بمبلغ أقل، وإن أدى أكثر منه فالزائد لا يجب أداؤه فقد تبرع به، وإن دفع عن الدين عرض عن الدين عرضا رجع بأقل الأمرين من قيمتها وقدر الدين. فرض أنه هو معهوش فلوس فقال له خد مكانه عرض، عرض يعني بضاعة، فيرجع بي بأقل الأمرين، ثمن البضاعة أو الدين. وإن قضى المؤجل قبل أجله لم يرجع قبل الأجل لأنه تبرع بالتعجيل. وإن أحال به الغريم رجع بأقل الأمرين مما أحال به أو دينه لو كانت حوالي يعني، سواء قبض الغريم من المحال عليه أو لم يقبض، لأن الحوالة كالتقبيل. وإن ضمن الضامن ضامن آخر فقضى الدين رجع على الضامن ثم رجع الضامن على المضمون عنه، وإن قضاه الضامن رجع على الأصيل وحده. وإن كان الأول ضمن بلا إذن والثاني ضمن بإذن رجع الثاني على الأول ولم يرجع الأول على أحد في إحدى الروايتين. وإن ضمن بإذنه فطولب بالدين فله مطالبة المضمون عنه بتخليصه، خلاص الدين حل وقال له أنا عايز الدين بتاعي، فيجي الضامن يرجع على المضمون عنه يقول له أنا عايز الدين، فله مطالبة المضمون عنه بتخليصه لأنه لزمه الأداء بأمره ولا يملك المطالبة قبل ذلك، قبل حلول الدين يعني، لأنه لا يملك الرجوع قبل الغرامة فلا يملك المطالبة قبل أن يطالب. وإن ضمن بغير إذنه لم يملك المطالبة به لأنه لا دين له ولا هو وكيل صاحب الدين ولا لزمه الأداء بإذن الغريم فأشبه الأجانب. وإذا دفع المضمون عنه قدر الدين إلى الضامن عوضا عما يقضيه في الثاني لم يصح، لأنه جعله عوضا عما يجب عليه في الثاني فلم يصح. هنا بقى ضمنه بفلوس، قال له أنا ضامن ليك بس تديني إيه؟ فلوس للضمان، ماشي؟ هيدوله عوض في مقابل الضمان، لم يصح لأنه جعله عوضا عما يجب عليه اللي هو سداد الدين. كما لو دفع إليه شيئا عن بيع لم يعقد، هو أصلا بيديله فلوس على شيء لم يفعله، ويكون ما قبضه مضمونا عليه لأنه قبضه على وجه البدل فأشبه المقبوض ببيع فاسد. وفيه وجه آخر أنه يصح لأن الرجوع بسببين ضمان وغرم، فإذا وجد أحدهما جاز تعجيل المال كتعجيل الزكاة، فإن قضى الدين استقر ملكه على ما قبض، وإن برئ قبل القضاء وجب رد ما أخذ كما يجب رد الثمن إذا لم يتم البيع. هنا غير مسألة خطاب الضمان في البنك، خطاب الضمان في البنك ديت تحرم بالإجماع في صور وتحل بالإجماع في صور. إيه بقى خطاب الضمان؟ واحد عايز يعمل مشروع معهوش فلوس، فيجي يروح للشركة اللي المفروض هتديله إيه المواد، وتقول له هات لي خطاب ضمان من البنك. خطاب الضمان ده مقتضاه إن البنك يسدد عنه دينه إن عجز، ويبقى ليه حد ائتماني مثلا 1,000,000 جنيه، وفي مقابل كده البنك بياخد عمولة في مقابل هذا الضمان. الصورة دي اتعرضت على مجمع الفقه الإسلامي بمكة وأفتوا فيها بالتحريم في بعض الصور والحل في بعض الصور. ايه بقى الحرام وايه الحلال؟ قالوا لو كان هذا العميل لا يمتلك رصيد يغطي في البنك يغطي قيمة الائتمان فهذا ربا لأنه هي صورة قرض، وإن كان له مال يغطي الائتمان فيجوز لأن هذه صورة الوكالة في سداد القرض. صورتها إيه؟ أنا لي حساب في البنك بمليون جنيه، فالبنك قال لي أنا هديك خطاب ضمان بقيمة الائتمان بتاعك 1,000,000 جنيه، هديك خطاب بيهم، عجزت أنا هسددهم لك. الحالة الأولانية إن أنا ماليش حساب في البنك أصلا من فلوسه وياخد البنك عمولته، يبقى كده ده توكيل وكالة بعد. ان هو وكل البنك في سداد دين. طيب الحالة الأولانية ان انا ماليش فلوس في البنك، فالبنك قال لي انا حسددتهم لك من معايا وهاخد على الكلام ده فلوس، فده ربا. هيستفيد ايه العميل لما يبقى معاه مليون جنيه في البنك ويروح يشحد؟ استفيد حاجات كتير. ان المليون جنيه بتوعه في البنك وديعة لها فوائد، يعني مضاربة بيعمل لها فوائد، والسداد مؤجل يعني ممكن ياخد المواد بتاعة المصنع دي على 5 سنين. 5 سنين دولت ممكن الوديعة تجيب الدهن، فيبقى هو استفاد بأرباح الوديعة، وفي نفس الوقت ايه لم يورط نفسه في سحب أمواله، فدي جائزة. يبقى كان الخطاب للائتمان مغطى فده جائز، بشرط ان يكون حد الائتمان بتاع خطاب للضمان بقيمة رصيده، يعني ممكن مليون وخطاب الضمان بيبقى باتنين مليون، يبقى فيه مليون جائز والمليون التانية ربا. الوديعة في البنوك الإسلامية جائزة، إنما الوديعة في البنوك الربوية ربا. فما أنا بتكلم بقول وديعة أقصد يعني وديعة شرعية. يقضي في الثاني، في الضامن الثاني، لأن دي فرع عن المسألة الأولانية بتكلم عن ده ضامنين، إنما المسألة بتاعتي أنا ضامن واحد، دي فيها إجماع. طب الضمان دي فيها إجماع على حرمته. لا دي فيها إجماع على حرمة أخذ مال في مقابل الضمان، لأنها صورة قرض جر نفع. تبرع هو أصل التبرع، أصل القرض في حالة البنك هو صورة وكالة، في حالة الخطاب الضمان المغطى صورة وكالة في سداد القرض، غير المغطى صورة قرض جر نفع. البنك بياخد عمولة على خطاب الضمان، احنا قلنا دي وكالة بجعل. انا قلت لهم يا اخواننا الراجل ده لو ما سددش انا هاخد فلوسه اللي عندي هديهم له، فدي وكاله بجعل، دي ما فيهاش اي قرض ولا حاجه، البنك ما خسرش اي حاجه. انما الصوره اللي غير مغطاه البنك بيقول له انت لو ما سددش انا هسلفه الفلوس ديت واخد منه ربا، فهي تجوز في المغطاه ولا تجوز في غير المغطاه، وبرضه المغطاه دي تجوز بشرط تبقى بقدر التغطيه. إذا ادعى الضامن القضاء فأنكر المضمون له فالقول قوله مع يمين، لأن الأصل معه وله مطالبة من شاء منهما. هنا المضمون له لو صاحب الفلوس، الضامن قال له أنا سددتك، قال له ما سددتنيش، يبقى قول مين؟ قول المنكر. ماشي. فإن استوفى من الضامن لم يرجع على المضمون عنه إلا بأحد القضاءين، لأنه يدعي أن المضمون له ظلمه بالأخذ الثاني فلا يرجع به على غيره، وفيما يرجع به وجهان، أحدهما بالقضاء الأول لأنه قضاء صحيح والثاني ظلم، والوجه الثاني يرجع بالقضاء الثاني لأنه الذي أبرأ الذمة ظاهرا. هنا اداله وبعدين قال له ما خدتش منك فاداله تاني، هنا بقى لما هيرجع عليه بالتاني ولا الاولاني؟ هيرجع عليه بواحد بس، يقول له طيب انا مش هقوله انا سددته مرتين هاتهم لي، لان المره الاولى منكره يبقى في ظلم ليه. الضامن سدد في الاول مره، ما خدش بقى لا فلوس ولا وصل ولا حاجه، فالمضمون له انكر وقال له ما خدش منك حاجه، فاضطر الضامن انه يدفع تاني، يبقى هو هيرجع عليه بايه؟ بمره واحده. فاما ان استوفى من المضمون عنه فهل للضامن الرجوع عليه؟ ينظر به. فرضنا التاني بقى راح خد منه بقى، قال له انا ما خدتش حاجه، وراح خده من الايه؟ من المضمون، من الضامن، من المضمون عنه. ينظر، فان كذبه المضمون عنه في القضاء لم يرجع، لانه لم يثبت صدقه، وان صدقه وكان قد فرط في القضاء لم يرجع. يعني فرضنا ان هو صورة المسألة كالآتي: واحد قضى دين فأنكر المضمون له، قال له انا ما خدتش منك حاجة، وراح خده من الايه؟ من الاولاني، فالاولاني قال له ايه؟ انا اديته فلوسه، والضامن قال له انا اديته فلوسه. ففي حالتين بقى، المضمون عنه ده اما يصدقه، وان صدقه وكان قد فرط في القضاء، لو كذبه خلاص، لو صدقه وفرط في القضاء لم يرجع لي. فرط في القضاء يعني ايه؟ يعني انا كاتب له شيك على نفسي، وانت رايح تدي له فلوس من غير ما تاخد الشيك بتاعي، طب انا استفدت انا ايه؟ فهو فرط في القضاء، انت رايح تدي له الفلوس بينك وبينه وما خدتش معاك شهود ومن غير اذني، فرط في القضاء. فبيقولك ان فرط في القضاء فلا يرجع عليه بشيء، لانه خلاص انت المفرط، لانه اذن له في القضاء مبرئ، يعني قضاء يبرئ الدين، ولم يوجد، وان لم يفرط رجع. فرضنا بقى الراجل قضى وما فرطش، والدائن نفسه هو اللي ما كتبش شيكات امانه. وسنذكر التفريط في الوكاله ان شاء الله، يعني التفريط، انواع التفريط يعني. فان اعترف المضمون له بالقضاء وانكر المضمون عنه لم يلتفت الى انكاره. المضمون ليه قال له ايوه انت سددت، اللي عليه فلوس قال له انت ما سددتش حاجه، لا يلتفت الى انكاره، خلاص يا عم ما سددتش سدد انت، لا يلتفت الى انكاره، لان الانكار ليس له قيمه، لان الدين حق للمضمون له، فاذا اقر بقبضه فقد اقر انه صار للضامن، ولانه ثبت القضاء بالاقرار فملك الرجوع به كما لو ثبت ببينه. وفيه وجه اخر، ان القول قول المضمون عنه لانه منكر، والمذهب الاول. الكفاله بقى نخليها المره الجايه مع الوكاله ان شاء الله. قولوا قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم.